احساس يلي قلبي اختارك بين الناس من اللي دي انت كفايه عليا خلاص. لا انت بتهزري مش حسيبك، لا اهدي طب فكري وبعدين قولي اه.